ولكنه إذا قال إن ينتهوا يطرن أنت تقول وده يقول وده يقول وده يقول، فكأنه عمم كرة الخطاب ليقطع المعاذير. ودي لها نظير. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، إيه الآية اللي فيه الكفر؟ المهم أن الكفار يقولوا للمؤمنين لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ويقول الذين كفروا به للذين آمنوا لو كان خيرا، يبقى لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه. مش يبقى الخطاب كده؟ الكفار بيقولوا للمؤمنين إيه؟ لو كان هذا الأمر خيرا كان يقول إيه؟ ما سبقتمونا. إنما يقول لو كان هذا الأمر خيرا إيه؟ ما سبقونا. يبقى نقل الكلام من الخطاب إلى مين؟ يبقى عشان يعم كل مين؟ كل واحد يقدر يقول إيه؟ يقول العبارة دي. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يغفر لهم ما قد سلف أي؟ لأن معنى إن ينتهوا أي عن العناد، والعناد ناشئ عن الكفر، فإن ينتهوا عن العناد الناشئ عن الكفر يبقى ما فيش كفر. يبقى يؤمنوا ولا ما يؤمنوش؟ فإن ينتهوا يبقى الإسلام يجب إيه؟ يجب ما قبله. ولذلك لما جم يقول لك واحد مثلا محارب في حرب مع المؤمنين ثم أعلن إيمانه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، انتهى كل شيء، أي حق له على الكفر ما يجيش دلوقتي، ولو كان عليه حقوق تتبرأ منها، الإسلام جب إيه؟ ولكن إذا كان ذميا يعيش في حضانة المسلمين وأسلم، نقول له الإسلام يجب إيه؟ ما قبله بالنسبة لحقوق الله، أما لحقوق الناس لا ما يبقاش. يبقى في فرق بين الحرب وبين إيه؟ وبين الذمي. إن يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا، كان برضو يقول ايه ان تعودوا، يبقى بده يجيبها كلمه تجري على كل لسان ولو لم يكن مخاطبا. نعم. وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين. طيب ان ينتهوا هيغفر لهم ما قد سلف، وان يعودوا، طب يعودوا ايه؟ طب ده هم في الواقع كافرين، يعودوا ايه؟ ام قال لك لتقدير ان ينتهوا بان يتوبوا ويرجعوا وبعد ذلك يعودون الى كرة اخرى، يبقى الغفران ما يمشيش بقى. يبقى ما الذي منع الغفران؟ ان يعودوا مرة ايه؟ فقد مضت سنة الاولين، والسنة هي الطريقة والكيفية والحالة التي يكون عليها. سنة الله ولن تجد لسنة الله ايه؟ يعني طريقته في معالجة الامور في الحياة. طب ايه؟ فقد مضت سنة الاولين، اي الطريقة التي عرفتموها لمن عاند الرسل ووقف منهم موقف المنازعة والمعارضة. ان كان ذلك فيكم فانتم تعلمون ماذا حدث ببدر. فكل واحد حياتك امام الدعوة حجزه سنة زي سنة مين؟ لو. طب وان كانت السنة عامة تشمل كل سنة للانبياء، لقد مر عليكم ما صنع بقوم هود وما صنع بقوم عاد وما صنع بقوم ايه ثمود، كل دي حصل لهم ايه؟ صنع بقوم فرعون. يبقى سنة الاولين اما ان تكون خطابا لهم على حالهم في وطنهم، ودي سنة الاولين الذين خالفوا ببدر وكانت مصارعهم كذا وكذا، او سنة الاولين على اطلاقها، وتكون سنة الاولين مع كل نبي من الانبياء وقف منه قوم موقف العداء وموقف الايه؟ التحدي، فان الله سبحانه وتعالى سنته ان يبيدهم ويستأصلهم. كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، امر بالقتال، والقتال مفاعلة، يعني قاتل قتالا وجاهد ايه جهادا وعارك عراكا. يبقى لازم ساعة ما تسمع قتال يبقى لازم فيه ايه؟ فيه طرفين اثنين، ما فيش طرف واحد يجي منه قتال، طرف واحد يأتي منه القتل. انما القتال لازم يكون فيه طريق وايه وطريق اخر، ومن قاتلهم يبقى هم عملوا ما يؤدي الى القتال بانه كانوا طرف في القتال، يبقى القتال نشأ من ايه بين الكفار وبين ايه وبين المؤمنين. انما هل جملهم كده من غير هم ما اكلوا وعملوا لهم حاجة؟ ابدا مع رب. يبقى قاتلهم دلت على وجود تفاعل، والتفاعل معناه ان لا يأتي الحدث من واحد بل لا بد من مقابل معه. انت تقول قابلت، تقول ايه قابلت؟ مش هو قبلك انت قابلته؟ طب هتقول ليش مين انت اللي قابلت؟ طب ما هو رقم ايه؟ طب ما هو رقم قابل، تبقى مفاعلة ولا لا؟ شاركت زيدا في كذا. قال له طب ما هو شاركك انت رافق، يبقى لازم فاعلة تيجي منها ايه؟ مفاعلة تكون لازم بالمين؟ بالاثنين. ما قالش اكتموهم القاتلوهم، يبقى معناها ان منهم ايه؟ منهم دوادل والكتاب. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. القتال ده جاي عشان ايه؟ قال لك لنحسم الامر، لان موقفهم موقف العداء للدعوة واجلال المستضعفين من المؤمنين يعمل فتنة، واحنا عايزين ننزل ايه؟ ننزل فتنة. ننزل فتنة بايه؟ هم بيعذبوا، نقول لهم انتوا استوجبتوا ان نقاتلكم فقاتلوهم حتى لا تكون ايه؟ وما دام حتى لا، وقلنا الفتنة هي ما هي الفتنة؟ الفتنة الاختبار، والاختبار مش مذموم لذاته، انما الاختبار يذم بنتيجته ويمدح بنتيجته. امتحن التلميذ، ان كان صوت يبقى مذموم، وان كان نجاح يبقى ممدوح. يبقى الفتنة لانهم كانوا يفتنون الناس في دينهم بتعذيبهم التعذيب الشديد، ودي يمكن تعرض الواحد للايه؟ لانه يخور، قواه تخور، وما دام قواه تخور يبتدي ايه؟ يخضع لكلامهم. وفي ناس عندهم صلابة مهما عملوا فيهم ما يدرس، انما فتنة ولا مش فتنة؟ تبقى فتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. احنا العبارة دي تقدمت، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. مفيش كله في آية البقرة، أظن في آية الايه البقرة. وقاتلوا في سبيل الله ايه؟ ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. إيه؟ واقتلوهم بقى حيث سقطتموه، واخرجوهم من حيث اخرجوه. ليه؟ لان الفتنة اشد من الايه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فان قاتلوكم فاقتلوهم. كلام على، وبعدين الآية بعدها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وحتى يكون ويكون الدين لمين؟ لله. لك كله في إناد، في آية فيها كله، وفي آية فيها الدين. يكون الدين دي الآية دي لها لقطة ودي لها لقطة. ليه؟ ويكون الدين لله، يعني في جزيرة العرب ما يتبعش دينين، وقد حدث، ولكن أذلك في جزيرة العرب بس؟ فالآية الثانية قالت الدين كله يبقى لله في العالم كله. يبقى واحدة ايه؟ عملت لقطة في بيئة وعملت لقطة، والثانية عملت لقطة فين؟ في العالم كله. يبقى حتى يكون الدين لله دي في مين؟ ويكون الدين كله لله دي لمين؟ في العالم كله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هنا بقى آية البقرة عملت ايه؟ الدين بس، الدين بس. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. إن انتهوا، ما هو قال انتهوا، إن ينتهوا، طب فإن أجابوا وأطاعوا فإن الله بما يعملون ايه؟ ما الذي عملوه هنا؟ انتقلوا من حظيرة الكفر الى حظيرة الايمان، وما دام انتقلوا من حظيرة الكفر الى حظيرة الايمان يبقى ربنا يحسب لهم العملية دي ولا بيحسبها؟ ده يحسبها لهم بايه؟ بسخاء. ليه؟ لانكم عايشين عاشوا على الكفر،

توزع على المقدس. الخلص المتاخد ده كيف نقسمه؟ القرآن جابها بطريقة اختلف فيها العلماء. فلما قال لله ولرسوله وللرسول ولإبن القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل لله ورسوله أنا حس. أم قال لك نقسمها أخماس، يبقى خمس كده وخمس كده وخمس كده وخمس كده وخمس كده. العلماء التانيين قال لك لا، ده الله أبانا أن احصرها في هذه الأشياء، ولولي الأمر الحرية ينقلها هنا ويرجعها هنا يعملها هنا. واعلموا أننا ظلمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول. طبعا لله وللرسول دي أكثر واحدة، لأن احنا قلنا مفيش فصل للناس مفيش ولد القربى، قربى مين؟ قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليتامى والمساكين وابن السبيل. إن كنتم آمنتم بالله، يعني العملية دي تبقى مشروط هذا التقسيم. إن كنتم آمنتم بالله، طب ما إن كنتم أم هم مؤمنين بالله؟ إن كنتم أراجع نفسك، إن اعترضت على شيء من هذا إيمانك إيه؟ تبقى إيمانك الخدش. ليه إيمانك الخدش؟ عشان إيه؟ أم قال لك لأنك إنت إن عينك زاغت على الخمس يا مقاتل، أو على أكثر من الخمس يا غير المقاتل، تبقى ما امنتش بالمقاتل. المقاتل قال كده الخمس والاربع ايه اخلاق، اللي محارب يقول لك لا بلاش الخمس وخليه يتوزع وقر عليه، ادي واحد. غير غير غير يقول لك لا خلي ثلاث اخلاق لنا والمهم لا، المساله عايزه ايه؟ عايزه وقوف عند مين؟ عند النص القراني، لان الله هو الذي نصر وهو الذي تسبب لك في جميع الغنائم، تدع لله قسمتها. والشيء الذي يوهب للإنسان من الحق سبحانه وتعالى يظل في حياته متصرفا فيه، بعد ما يموت ملوش أن يتصرف. يبقى التصريف لمين؟ لله. يقول له الرسول دي كذا دي كذا دي كذا دي كذا، وهو عدخل أنفك، لكن احتراما لمشاعرك الاجتماعية والإنسانية والعاطفية في البيئات التي تعيشها، انا جعلت لك انك انت تتصرف في ثلث مالك كده من عند الله. تصرف في الثلث لان من الاجائب ان يوجد واحد ليس قريبا لك، يعني ما يرث، ولكن له في حياتك اثر، فذكر اثره في حياتك يجعلك تذكره ان تركت شيئا. لعل مثلا اناس ما يورثوش منك، انما تلاقيهم احوج من ابنائك، لعل كذا لعل كذا. فيشاء الحق سبحانه وتعالى ان يدع للعواطف الايمانيه الانسانيه في الناس مجالا يتصرفوا فيه. ما قالش انا اتصرف في كل التركه، لا، انا هتصرف في الثلثين، وانت ليك نعمل ايه؟ لارضاء نوازعك وعواطفك وميولك الانسانيه والايه؟ والاجتماعيه. ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. احنا تقدم كلمة الفرقان ودحواها او جماعها ان هو الذي يفرق بين الحق والباطل، يفرق فرقا بشدة، مش يفرق كده بلين، يفرق فرقا بايه؟ بشدة. هناك الآية بتاعت قال عن رجل انزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الايه؟ الفرقان. ولما تيجي بقى تشوف يعني انزل التوراة والانجيل وبعدين جاب الفرقان، والفرقان كلمات عامة، برضه الانجيل دي فارق والتوراة جت ايه؟ فارقة. انما خص القرآن ليه؟ أم قال لك ده انه هو الفارق النهائي الذي لا يأتي فارق بعده، هو ده النهائي. وتبارك الذي نزل الايه؟ نزل الفرقان على عبده. وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان، اللي هو يقصد به يوم بدر. اخذ الفرقان بالمعنى العام، يفرق بين حق وايه؟ وبين حق وباطل، لان موقعة بدر دي عملت ايه؟ فرقت بين الحق والباطل، فرقا ملفتا للانظار، لان دي قلة ودي ايه؟ كثرة، ودول خرجوا المجاهدين بعددهم وعددهم للقتال، ودول كانوا خارجين للعير ما هياش خارجين للقتال، ولا معهمش عود ولا معهمش عودة ولا معهمش أقل. فالمسألة انا فرق على حق ولا. ولذلك المسلمين كانوا ايه يودون غير ذات الشوكة تكون لهم لكن ربنا مش عايز غير ذات الشوكة, ده ربنا عايز يتقلهم ذات الشوكة عشان يعلم ان هذه الكلة انتصرت لا عدد ولا عدد, ودوكم ايه ودوكم معهم عدد وايه. يبقى الابلغ في الفرق يكون ايه, يكون ذات الشوكة او غير ذات الشوكة. لا, يكون النصر على ذات الشوكة, لان لو انتصر على العير العير ايه ده 40 واحد, ولك اي جماعة كانوا يطلعوا عليهم كده ينهبوا منهم البضائع والمش عارف ايه ويأخذوه. لا, احنا عايزين النفير, النفير اللي هو خارج من مكة لقصد ايه, لقصد الحرب, ودول خارجين لغير قصد حرب, انما خارجين عشان يتعرضوا للنفير. يقول لهم تو هؤلاء خرجوا للطير لغير قصد حرب, وانتم خرجتم لقصد حرب, وهؤلاء قليل مستضعفون, وانتم عددكم 1000 وكذا وهم 300 وكذا. تبقى لما يجي مثل يبقى لازم فيه قوة رجحت بقى, فيه قوة رجحت. ولذلك القوة لو رجحت يقول لك يجيب, يجيب الوصف الذي يناسبه الترجيح, يقول لك والله على كل شيء قدير, يقلب الموازين. في اول سورة البقرة ألم تر إلى المرء من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إيه لنبي لهم بعثنا إلى آخره, وبعدين لما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم فمن شرب منهم ومن إيه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليل منه. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا, فقتل اليوم بجالوت وجنوده. اسمها مصاف الجهاد, هم اللي طلبوا القتال ولا لا طلبوه. طب ده انت اللي طلبت, يبقى عندك استعداد لانك تعمل ايه, هتحارب. قال قال طيب, قال لهم بقى اننا هنحارب هنجربكم, هي مش كلام مش جعر بس, لا, ان الله مبتليكم فمن شرب منه ومن لم يطعمه ابتلاهم بالماء وهم عطاشة. شوف هو معطشانين بس كده بين رقبه يدوب, انما ما تكرعش منه, فاللي ملتزم خد بال رقبه بس. فلما دول شربوا منه شربوا عبا الا قليل, هم اللي خدوا ايه بال رقبه, اللي خد بال رقبه بس ده هو اللي عنده قدره لانه جاهل طبعا الاول. فلما جاوز هؤلاء القوم المساله الاولانيه انهم يشربوا الايه, ادي ادي ادي تمييزهم, اشربوا من هذا ما تشربوش الا غرفه وما تربعوش يعني, فما نجحوش كلهم, شربوا ساعة ما جاب المية ومسك وأبواهم قعدوا يعبوا نفس مين افتكر الأمر, إلا من اعترف غرفة بإيه, إلا اعترف غرفة بإيه, هم دول الصف لمين للقتال. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه اللي قالوا إيه من اعترف غرفة شو قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وإيه وجنوده. الله, يبقى بتصفية إيه, قال الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم, ملاقوا الله, كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. يبقى الصفه في المساله ولا لا, يبقى الاول مبتليكم بايه, وبعدين شربوا منه اربعه طلعوا دول, وبعدين كانوا طرف الغرفه, وبعدين لما شافوا الجيش بتاع العدو لا فرقة لنا اليوم, اللي بقى ثابتين قوي قوي قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله, ايه يعني وايه يعني كسرته وايه يعني كلفني, كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله باذن الله. يوم التقى الجمعان, لما جمع الكفار وجمع المسلمين, والله على كل شيء قدير, صفة تناسب الترجيح بالنصر. إذ أنتم بالعدوة الدنيا, ساعة بس ما قبل ساعة بس تسمع كلمة فئة هي معناها جماعة, إنما جماعة اختصت بحال, هذا الحال هو تكون جماعة للقتال, تبقى الفئة هي جماعة, إنما مش مطلق جماعة نسميها إيه فئة, إنما فئة لما يكون إيه ليه نسميه فئة, أم قالت لأن المقاتلين يفيء بعضهم لبعض, يفيء بعضهم, ليه يفيء بعضهم لبعض, ان اي جماعة يمكن فيها اي حاجة تفرقهم، انما اللي امام خصم وخصم قوي وبعد ذلك شاف كرة من هنا يروح لمين؟ يحتمد مين؟ يبقى كل واحد ساعي الى مين؟ ساعي الى الارض. اذ انتم بالعدوة الدنيا، برضو ساعة ما تسمع اذ الزر برضو اذكر هذا الوقت، اذكر اذ انتم بالعدوة ايه؟ الدنيا. اذ انتم بالعدوة الدنيا، العدوة هي جانب الجبل، لان الجبال اذا كان بينها فضاء بنسميها الوادي، يبقى الوادي فضاء بين ايه؟ جبلين. العدوة تبقى البر الجامد يعني، يبقى ده عدوة وده ايه؟ وده عدوة. اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، ده جغرافية المعركة. معنى جغرافية المعركة انتم يا اهل الاسلام في ناحية المدينة التي خرجتم منها، فمعنى دنيا تأنيث الادنى يعني القريب، القريب من ايه؟ القريب من المدينة. يبقى الوادى هو والمدينة الناحية دي، يبقى انتم بالعدوة الدنيا يعني القريبة من المدينة، وهم جايين من ناحية مكة يبقوا بالعدوة الايه؟ القصوى. يبقى بالعدوة القصوى بالنسبة للكفار، العدوة الدنيا بالنسبة لمين؟ بالعدوة. اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم ايه؟ وهم بالعدوة ايه؟ القصوى، والركب اسفل منكم. الركب اللي هو ايه؟ العير اللي فيه التجارة اللي كان المسلمين خارجين علشان ياخدوه، وبعد ذلك ساحل بها ابو سفيان. ساحل يعني راح على ساحل البحر. شوف الجغرافيا والاستفراق بقى، الجغرافيا يعرف عدوة دنيا وعدوة قصر. وبعد ذلك يتكلم الله عن ابو سفيان اللي راح فين؟ على الساحل، ويسميه اسفل منكم. اسفل الاسفل لان دائما ساحل البحر اسفل من اي ارض يابسة، اسفل من اي ارض ايه؟ ولذلك ظل الى الان مقياس الارتفاعات والانخفاضات الان اي بالنسبة لمستوى سطح البحر. يقول لك دي 3000 ودي 2000 بالنسبة لايه؟ بالنسبة لسطح البحر. ليه بالنسبة لسطح البحر؟ لان سطح البحر له استفراق مساوي، سائل كده يعمل مساوي، انما الجبال والارض دي وادي وده تلال وده جبل وده عالي وده واطي من تحت، يبقى لازم ينسب الكل الى ايه؟ الى شيء مستطرق استطراقا سليما. والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو كانت المسألة اتفاق ما كانش ايه؟ ما كانش يحصل. ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. هذا الامر هو الالتقاء. ليه الالتقاء؟ ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ليهلك من هلك، ليهلك يعني ايه؟ ضروري يموت. ويحيى من حي ضروري يصحى. طب ما هو في ناس من المقاتلين المؤمنين ماتوا، وفي ناس من المقاتلين من الكفار ما ماتوا. يبقى اذا ليس معنى الهلاك ان يموت هذا او يحيى هذا. ليه؟ لان من الذين كفروا من لم يمت ما هلاكش، ومن المؤمنين من مات. يبقى اذا المسألة مش متفق على يهلك بمعنى ايه؟ يموت، ويحيى بمعنى يعيش. ليهلك من هلك عن بينه. انا عايز اعرف الذي هلك الهلاك المعنوي يعني كفر، ويحيى من حي عن بينه. يبقى حي مؤمن ايمان كامل بدليل انه خاض المعركة على غير استعداد، ولم يرغب كثرة العدو ولا كثرة الايه؟ كثرة الايه؟ العدد، لا العدد ولا العدد. اذا فالحق سبحانه وتعالى يريد بالهلاك ايه ليه؟ ما هوش للموت، ويريد بالحياة هنا ايه؟ ليه؟ لان من الكافرين من لم يهلك، ومن المؤمنين من ايه؟ من مات. يبقى اذا المراد ليكفر من كفر ويؤمن من امن عن ايه؟ واحنا زمان قلنا ان الحق سبحانه وتعالى اطلق الحياة على معاني متعددة. الحياة اللي بها الحركة والحس دي، اللي بساعة ما تنفق الروح في الجسد يبقى له حس وحركة، تبقى اسمها ايه؟ وهذه لمن ومن؟ للمؤمن وللايه؟ وللمؤمن وللكافر. انما الحياة اللي بهذا الشكل حياة منتهية الى فناء، منتهية الى فناء، وفناء غير موقوف، يعني ننتظر في اي ايه؟ في اي لحظة. لكن الحياة المطلوبة لله هي الحياة التي لا يأتي فيها ايه؟ موت. تبقى الحياة الايه؟ الآخرة. ولذلك قلت يا سنة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يبقى ليحيى من حي عن بعيد له ايه؟ معناها ايه؟ ليؤمن ايمانا يعطيه حياة لا تنتهي، وهي حياة الخلود في جنة الله. ولذلك كل يوم برضه الإقراء يسمعوا قول الحق سبحانه وتعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب ده هم يقولون أحياء، يقول لا ده هم عايز الحياة ليه؟ الحياة الثانية. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. كلمة لسميع وعليم يعني مدرك لكل الأشياء والخواطر، فما بالسمع يسمعه وما بالعين يعلمه وبأي حس من الإحساس. يبقى العلم لأن وسائل الإدراك العلم إيه؟ مش هي السمع والبصر وإيه؟ والذوق واللمس والشم. الشيء دي الحواس الخمسة، والحواس الخمسة دي وسائل إيه؟ وسائل العلم. يبقى الحواس الخمسة تدي علم لمين؟ للإنسان الذي لم يكن يعلم شيئا. والله أخبر يكون فيه من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طب ما العمل لنا إيه؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ليه؟ لعلكم تشكرون. ولا شكر إلا على نعمة. إذا دي حتجيب لي وسائل علمية أعرفها، أو كل ما أعرف حتة أقول إيه؟ الحمد لله. كل ما أعرف حتة أقول إيه؟ الحمد لله. لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله إنه عليم بذات الإيه؟ الصدور. الحق سبحانه وتعالى إذا أراد معركة تفسد يجعل الخواطر في كل قوم مهيجة على الحرب. ليه؟ أن يكون ليه أن يستبق، لأنه بده يفصل في المسألة. الاستباق دي لو صنع بالمقاييس العادية ربما جبنت الفئة القليلة أن تواجه الفئة الكثيرة. فالحق سبحانه وتعالى يعمل مشجع للفريق دي عشان يهجم على الفريق دي، ومشجع للفريق دي عشان ايه؟ يهجم على الفريق دي، ويجعل في ذلك بلاغا من اعلامات النبوة لرسول الله. النبي شاف الاول في الرؤية قال له ده شوية غيرين. ولذلك عبد الله بن مسعود بيحكي يقول لقد كنت لجار لي اظنهم 70، فقال لا بل 100، برضه في دائرة الايه؟ بقول له انا اظن الجماعه 70، قال لي لا يا شيخ لا 70 ده 100. طيب النبي رآهم قليلا ثم اخبر قومه ثم جاء الواقع وصلاء الجمعان، برضه المؤمنين شافوا الكفار ايه؟ قليل. والله قلل برضو المؤمنين يعني الكفار، لأنه لو كثرهم برضو يمكنوا لك بلاش. فإذا قلل دول وقلل دول في أعين هؤلاء وقلل هؤلاء فعليه ليقضي المعنية بده ينهي المسألة، لأن لو واحد منهم قال ده جل أكثر مني يخاف يجب يمكن يرجع ما يبقاش في فصل، وهو عايز إيه؟ فرقان. بيسميها يوم الإيه؟ يوم الفرقان. ولكن الله إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم بآبائك رؤيا. وده إيه؟ وده واقع. هذا يبقى من علامات النبوة. بالله ساعة ما صحابة رسول الله الجماعة الكلة دول والنبي يقول لهم ده هم شوية صغيرين، وبعدين يجوا كده يعرفوا إيه؟ برضه شوية صغيرين، يعرفوا إنه إيه؟ إنه ده من علامات النبوة. إذا في العدد ده زي ما زي ألف ما تمشي، لا ألف تبان. ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وهذا الأمر هو التقاء الجمعين للفصل بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر. وإلى الله ترجع الأمور، إلى الله ترجع الأمور، يعني جمع أمر. وفي المعارك أمران، ولكل واحد من جنود المعركة أمر. فمدام لله ترجع الأمور، يبقى أمر الفئة المؤمنة راجع إلى الله جزاء، والجزاء على مقدر نياتهم في إخلاص الجهاد. وأيضا الكافرين، الكافرين متعددين، يبقى أمر الكافرين عموما إلى الغضب، وخصوصا إلى منازل من الغضب، كل منزلة تصاحبه إيه؟ تصاحبه حال صاحبه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. احنا قلنا ان كلمة فئة هي الجماعة، الا انها لا تكون الا في حالة ايه؟ في حالة الحرب. كم من فئة قليلة غلبت فئة ايه؟ لقد كان لكم ادل في فئتين التقتا، فئة ايه تقاتل في سبيل الله واخرى ايه كافرة. واذا لقيتم فئة، يبقى اذا كلمة فئة هي جماعة الا انها ايه تكون في الحرب. إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ما دام لقيتم يبقى النكوص هنا يد ضعف عندكم، خلاص يا فجأة ضعف عليكم. يا ريتكم ما كنت رحت، يا ريتكم. يقول لك ده لسه بيعدوا للحرب، لسه بيرتبوا للحرب، لسه بيعملوا تخطيط للحرب. إنما ما دام جيتوا بيتهم ولقيتوهم، يبقى المسألة وصلت إلى إيه؟ فإذا فررتم يبقى معناها إن دي شهادة إنكم إيه؟ انكم ضعاف. ولذلك التولي يوم الزحف دي من اكبر الكبائر. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. والتعبير ومن يولهم يومئذ دبره تقبيح عمليه الفرار، لان الدبر ده محل الصيانه ومحل الايه المحافظه. ولذلك سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه قالوا له إن درعك له صدار وليس له ظهر. الصدار يعني من قدام كده درع، إنما من ورا مفيش. قال لا كنت إن مكنت خصمي من ظهري، يعني عامل حسابه إنه ما إيه ما يمكنش خصمه من ظهره. فلو أن عنده درع يبقى كان مفيش مانع، يقول لك إن جات لك ضربة الدرع يتلفها، لكن عارف ان هو العمل كده حقيقي. ولذلك بيسموها الظواهر النفسية لضبط النفس من الاحداث التي لا تقوى عليها. لان واحد يقول لك لا انا ما فرش، انما يمكن لما يجي بقى الوقت اللي يخليه يفر فيعمل ايه، يقول لك ايه علشان لو فررت هبقى اتقتل على طول. اذا لقيتم فئة فاثبتوا. اثبتوا، طب ما يمكن انا معلوماتي عن الفئة كانت ضئيلة، معلوماتي عن الفئة ما كانتش قوية، قالوا لي ده عددهم أجهدة وهو عددهم أكثر، قالوا لي ده معهمش إلا الرماح، لقيت معهم رماح وسيوف ونبال ومش عارف إيه بتاع، يمكن الواقع خلاني إيه؟ أبهت. أم قال لك ساعة ما تلاقي الحكاية دي، اعلم أنك لا تواجه عدوك بقوتك أنت، ولكن بقوة من جاءت من أجله. فيجيب لك بقى الله يقول لك ايه؟ اذا لقيتم فئة تثبتوا واذكروا الله. اذكروا الله يعني رفض ان وراكم ايه؟ ان وراكم ركن شديد. حينما تستنفذون اسبابكم انتم يأتي المسبب. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى نشر اسباب كونه، وكل واحد ياخذ بالسبب. فما دامت الاسباب موجوده ربنا يديك الاسباب. فاذا انتهت الاسباب، اللي مالوش رب يموت، انما اللي له رب يقول لك لا ده انا ليا رب. ده العيل يقول لك ده انا هقول لابويا ولا اقول لاخويا ولا اجيبها مش عارف قريبي ولا بتاع. يقول لك انا ليا ايه. ولذلك قلنا لكم زمان ان سيدنا موسى عليه السلام قومه وهو كانوا منطقيين حينما جاء فرعون وروحهم كده وهم راحوا على البحر قال قوم موسى ايه قال انا لمدركون. يبقى كلام صح ولا لا؟ فبدا البحر ودا العدو ورانا هنروح ايه ثلاث. لكن موسى عليه السلام قال بملء فيه كلا مش هنضرب. يلا موسى مش هنضرب ازاي؟ قال انتوا خدتوها باسباب انا وانتوا ان معي ربي سيهدين. انت قال معي ربي سيهدين. قال له خلي البحر يبقى يابس بقى ويمشوا على كيفك وعلى الله سبحانه خالق النفس البشريه ويعلم انها قد تكون امام قوه لم تحسب حسابها. قال لهم ان حصل كده ما تكتكوش انكم لوحدكم بقى لازم تذكروا ربكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كلمه كثيرا لانك قد تذكر الله عند البعث بس. وبعدين اذا بقى المسائل جت رقاء وياك كده يمكن كنت اقول لك لا يعني ذكر الله ليوالي نصرك على عدوك. اوعى تسيب الحكايه دي خالص. الحق سبحانه وتعالى حينما يستحضر بعض الخلق المؤمنين للصلاه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اعملوا ايه؟ تفعل الى ذكر الله لان ده ذكر واجب كل يوم 5 مرات عشان نجيب ولاءك لله. شوف بقى الإمامة الولاء لله 5 مرات إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إليه ذكر الله. وبعدين إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أوعى تعرف أن ذكر الله إنما وقت بصلاة الجمعة أو صلاة الظهر أو صلاة العصر حتى وأنتم منتشرون في الأرض. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من إيه؟ من فضل. وإياكم أن تلهيكم هذه عن ذكر الله وتوقفوا ذكر الله بأوقات العبادة. لا تعملوا ذكر الله دائما على إيه؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا فذكر الله كثيرا هو وسيلة مين؟ وسيلة الفلاح. ذكر الله كثيرا معناها انك انت مستشعر في كل لحظه ان ربنا ايه؟ ان ربنا معاك. وما دام ربنا معاك تبقى لازم تفتكره بالذكر. اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بكم. التنازع هو تعانج القوى. يعني قوه بتعانج ايه؟ والقوة حين تعادل القوة تبقى طاقة مهدرة. قوة بتعامل قوة بطاقة الايه؟ المهدرة. فإن عرفت إن عملكم يكونش مهدر ما تعملوش تنازع وتعامل بينكم وبين بعض. خليكم ايه؟ يد واحدة. ولا تنازعوا فتفشلوا. تفشلوا ما هو الفشل؟ هو إخفاق الإنسان دون المهمة التي كان يرجوها بإيه؟ في نفسه. وتذهب ريحكم. شوفوا بقى العبارة وتذهب تفشلوا على اثنائها وتذهب ريحكم. قالك ما هو الريح؟ ايه الريح دي؟ احنا نعرف ان الريح ده يطلق على ايه؟ على الهواء الذي يحيزه كل فضاء. حيز يعني مكان. الهواء مكانه ايه؟ حيزه اللي ينزل فيه ايه؟ كل حاجة فاضية. ما يجيش هواء في قلب العمود، ما يجيش هواء فيه، لا الهواء في الايه؟ في الفاضي. الهواء ده اللي احنا قلنا عليه زمان انه المقوم الاول للحياة. لان احنا قلنا مقومات الحياة ايه؟ طعام وشراب وهواء. نصبر على الطعام شهر ونصبر على المية 10 ايام. طب والهواء نصبر عليه قد ايه؟ مقدار شهيق ودقيق. يبقى المقوم الاول للحياة ايه؟ هو الهواء. ادي الاول فكرة. هو المقوم لحياتك أنت وهو المقوم لحياة الأشياء حولك. انت فهم بس يقول أنا لا الثبات في كل شيء في زرعك في عمارتك في أعمدتك في جبل الثبات له ناشئ من الهواء. ليه؟ قال لك لأن الهواء ما دام محيط الضغط من هنا زي الضغط من هنا زي الضغط من هنا يفضل الشيء ايه؟ ثابت. طب فرغ الهوى من ناحيه انتهى كل شيء. فرغ الهوى من ناحيه ينتهي ايه؟ كل شيء. ولذلك احنا كانوا يعلمونا دايما في المدارس يقول لك علشان تعرف الحيض والهواء والمش عارف والفرق، هات صفيحة حط فيها شوية مية وخليها تغلي، معنى تغلي يطلع منها ايه؟ بخار. البخار ده يملى الفضاء اللي في الصفيحة، ما هي فيه مية وبقى فوقها ايه؟ بخار. البخار ده يطرد مين؟ يطرد الهواء. لكن البخار مالي لافش شوية قبل كده لافش وماله الصفيحة، برد الصفيحة، يقوم البخار اللي جوه يعمل ايه؟ يتكتف ماء وينزل، يبقى فيه استسمع، يبقى ايه؟ خالي من الهواء. روح الصفيحة نطبقها، ما انا مثلا اطبقها ايه؟ ان في حاجة من بره وحاجة من ايه؟ والجاي دلوقتي وتفريغ الهواء يعمل ايه؟ هنا في حتة يروح يفرغ منها الهواء، يقوم اللي الناحية الثانية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يعذب او يسلط او تحت تيجي كلمة ايه؟ كلمة ريح، بريح صرصر عافية، مش كده؟ بريح صرصر ايه؟ قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب ايه؟ أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها. ولذلك تلتفت تلاقي البحر القوي ده شوية الريح العظم يهبوا عليه يروح عندهم ايه؟ امواج تلعب بأحسن باخرة وتروح مفططاها الغرقان، حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح ايه؟ طيب وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط ايه؟ يبقى اذا كلمة ريح تفيد الايه؟ تفيد الفلك، تعمل شوف البحر ايه؟ وبعد ذلك تعمل في الاشجار العالية تعمل فيها ايه؟ تعمل في الاشجار العالية تروح مكسرها ومحطمها، وفي المباني تروح موقعها، ليه؟ لانها جاءت ريحا قوية من ناحية وما فيش مقابلها ايه؟ ريح تانية، لو فيه ريح تانية قبلها كانت كل حاجة تفضل ايه؟ تفضل زي ما هي، ما يجرى، انما دي ضغطة قليل من هنا وهذا. ولذلك تجد ان الله اذا تكلم عن الريح لا يتكلم عليها الا للتكريم والتجميل، بريح صرصر عافية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايه؟ ايام. لكن اذا تكلم في الخير لا يجيبش كلمة ريح، انما يجيب كلمة رياح. ليه؟ لان الريح ده جاي من هنا والريح ده جاي من هنا والريح ده جاي من هنا، عمل توازن في الحياة. يبقى اللي عمل توازن في الكون ده هو ايه؟ هو الريح والهواء. فاذا اراد الله ان يهلك او يجيب الريح من جهة ايه؟ من جهة واحدة. يوم لما يجي الريح من جهة واحدة يبقى قوي من الناحية دي ويعمل ايه؟ من الناحية دي. ولذلك قلنا لكم لما يحبوا يعملوا حاجة يعملوا تفريغ الايه؟ تفريغ الهواء، يفرغ الهواء، يدمر كل ايه؟ كل شيء. الحق سبحانه وتعالى ايه؟ يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، رياح مش كده؟ وارسلنا الرياح لواقح لتلقح النبات، يبقى لما يجيب الخير يجيب مين؟ يجيب كلمة رياح، يجيب الشر يجيب مين؟ الا آية واحدة في القرآن، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، بريح طيبة وفرحوا به جاءتها ريح ايه؟ ما هو معنى ريح وصفها بانها طيبه، اذا فالريح على اطلاقها ما تكونش ايه؟ ما تكونش طيبه، بل جاءت تدمر كل شيء بامر ايه؟ بامر ربها. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. سعد ما تفشلوا وتذهب ريحكم اي قوتكم. يبقى الريح هو الايه؟ الكم. الريح هو القوة والريح الأولاني اللي هو الهواء. إحنا لما نيجي نشوف نقوم نجري السفن مثلا في أول الأمر كانت تصير بإيه؟ بالشراع، بالريح. ولما تقدم العلم وعملنا بخار وعملنا مش عارف كهرباء وعملنا مش عارف إيه مشيت بإيه؟ من غير ريح. مفيش قلوع بقى دلوقتي، ده بقى في مكن ومش عارف إيه وبتاع. فكلمة الريح والقوة دي معناها انها القوة المحركة، ريحا او غير ايه؟ او غير ريح. تبقى هي ماشية بالريح برضو ولا لا؟ يعني السفينة ماشية بايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى القوة الايه؟ لا لا ضبط. الله، هنا برضو ريح يطلق على ايه؟ على الرائحة، يعني رائحة الشيء يقال له ايه؟ ريح. احنا نقول دي ريحة يعني للعطر او لاي حاجة، مش كده؟ لا، الكأس الوحدة يعني ريحة، يعني اذا الريح هو الايه؟ الرائحة. وتبين ان ادقى شيء لاي اثر هو ريحه، الرائحة بتاعتك. الرائحة دي يعني صورتك قد توجد صورة، لكن اذا غبت خلاص انتهت. لكن ان غبت انت عن المكان تفضل ريحتك ريحتك. ولذلك الكلاب البنصية اللي بيعملوها بيستعملوها علشان الجنادل دي تعمل ايه الكلاب؟ اللي بتشم الريحة وتتبع الريحة تروح للحتة اللي هو فيها دي. اذا كل واحد يطلقوا ايه؟ الاثر بتاعه اللي ابقى اثر هو ايه؟ للذات بهيكلها ولا الصورة بملامحها، ولكنها الريح بتاعته، الريحة بتاعته، الريحة بتاعته هي اللي تفضل ايه؟ فاذا قال وتذهب لحكم يعني ما يبقاش لكم اثر ابدا. لان ما دام الريح راح يبقى ما فيش ايه؟ ولذلك تقول ايه؟ انا مش هخلي الطير الاخضر يعرف ايه؟ مكانه، مش كده ولا؟ انا مش هخلي الطير الاخضر يعرف ايه؟ مكانه. ويدل على ذلك ان القران حينما تكلم في قصه سيدنا يوسف مع ابيه سيدنا يعقوب واخوته رموه في الجب، وبعدين طلع واشترى عزيز مصر وحكوا القصه الطويله العريضه، وبعدين ربنا اداله بقى عزيز مصر وبقى له مش عارف ايه، وبعد يجيب ايه؟ جم راحوا يجيبوا الميره منه، وقالوا الحكايه القصه الطويله دي. ولما فصلت العير، ولما فصلت العير يعني خرجت من ايه؟ من الطائر، راح فين؟ راح الشام. بمجرد ما فصلت العير وخرجت من المباني قال ايه؟ ابوهم اني لاجد ريح يوسف. ريحة يوسف جاية، العير اللي شايبة الميرة اللي يوسف قاعد يحملها ويعملها ومش عارف خد حجك ايه؟ ريح. طب وليه لما فصلت العير؟ أم قال لك لأن المباني لها إشعاعات يمكن تكمل الريح شوية، لكن لما يخرجوا بره تبقى الريح على ايه حاجة. ولما إيه قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. نعم. وتذهب ريحكم أي قوتكم. واصبروا ان الله مع الصابرين. اصبروا زي هناك بقى بتشرح كلمة ايه؟ اثبتوا. القتال عايز ايه؟ لا قوة. وعايز ايه؟ اثبتوا. اي في الايه؟ في اللقاء. لا تولوهم الايه؟ لا تولوهم الايه؟ الادبار. طيب هم يمكن يعملوا كده برضو هيثبتوا ومش عارف يولوهم ويصبروا رقم ايه؟ وبعدين قال لك لا ان صبروا ايضا امامه فصابروا. معنى صابرت فلانا يعني شفت مين اللي عايزني في الصبر. يبقى هذه المساله ايه؟ لقي عدوه. اثبتوا في اللقاء، لا تولوهم الايه؟ الادبار. اذكروا الله كثيرا، اصبروا. فان كانوا مثلكم يسمعون ذلك صابروهم. ولذلك اصبروا وايه؟ لان يمكن عدوك برضه يبقى عنده جلد ويسمع. اوعى ساعة ما يكون عندك جلد لازم تغلبه في الجلد. ومادة صابرة تدل على المنافسة. انت تقول فلان نافس فلان. نافس فلان يعني ايه؟ يعني شوفوا مين هو اللي ايه؟ اللي احسن. هي مأخوذة من ايه؟ مأخوذة من الاصل كان يغطسوا في المية. يغطسوا في المية ويشوف مين اللي يقدر يقعد في المية اكثر من الثاني. يبقى اللي يقعد في المية اكثر من الثاني نفسه اطول. يبقى نافته اي غلبه في الايه؟ ودي تنعرف بايه؟ بالغطس. ذلك زي العباس وسيدنا عمر قالوا ما فيش يعني نشوف مين اللي ايه؟ اللي هيمسك في الماء ايه؟ اكثر. يبقى نقول ما ايه؟ العدو كان لقاؤه فتباسوا فعاد متولي الادبار فذكر الله فصبر فمصابره. إن الله مع الصابرين. وإن الله مع الصابرين دي طب إنسان يشعر إن ربه اللي ندبه لهذه المهمة القتالية عشان كلمة الله فعله ومع نفسه تخور ليه؟ لذلك إحنا قلنا أن الضعيف إذا كان مع القوي تحصن الضعيف بمين؟ قلنا الولد لما يبقى في الشارع وهو صغير كده لوحده ده يضربه وده مش عارف يشد جلابيته وده يرميه بطوبة، لكن إذا كان في إيد أبوه طب اللي في ايده مومي يحصل كده واللي بقى مع ربه يبقى ايه؟ فليذكر دائما معية الله اي حدث في الكون تتجرد فيه عن ربك مهما كان ضعيفا يخلقك. واي حدث في الكون في معية ربك لا يخلقك ابدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه بيرمي يقول لي عبدته يوافي المريض اللي مسلوبة منه عافيته. والعافية دي النعمة الأولى، لأن أي نعمة مع غير عافية ما تبقاش لها، يبقى الصحة والسلامة دي. فإذا مرض الإنسان ده مسلوب منه العافية، مسلوب منه العافية، لا بيقدر يمشي ولا بيقدر يتحرك، وبيتأوي وبيتكلم ومش عارف ايه، يقوم ربنا بده عوضه يقول له أنا إن سلبت منك العافية وهي نعمة من نعمي فأنا عندك في معية. فاوعى تجزع من ان النعمه ثابتك ما دام المنعم معك. ولذلك الحديث القدسي يقول له ايه يا عبدي مرضت فلم تعودني، ربنا بيقول للعبد مرضت فلم تعودني، قال كيف اعودك يا رب وانت رب العالمين، اعودك ازاي؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعود، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عندك. فقل لي بقى هات اي مريض يستشعر ان الله معه، والله يختشي يقول اه، ويختشي يبدر من المرض. شوف ازاي ربنا مد تعويض، ايه تعويض عن النعمه منين؟ بالمنعم ذاته. ان الله مع الصابرين. وحين تكون في معيه الله مقاييس الماده والبشريات مديه. سيدنا ابو بكر مع سيدنا رسول الله في الغار، وجاء القوم عند باب الغار فمروا، فرآهم أبو بكر فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت إيه قدميه لرآنا. ده كلام منطقي صحيح كده، لو وقف نفسي كده ونظر لعندي كلام كده هيشوف مين؟ يبقى إذا اللي خايف من أبو بكر إيه؟ أن يراه العدو. طبعا لما يحب النبي يطمنه مش يمنع عنه أو يمتع عنه ما جاء في باله، هو خايف لمني ايه لا يشوفوه، فلازم لما يطمنوا لا يقول لا ما يشوفوناش، ما هو ده اللي مخوفه، يبقى يجيب له المقابل ما يشوفه. قال له يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ شوف شوف الاجابه الملتفته، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وما دام الله ثالثهما ثلاثة الاثنين بقوا ثلاثه، يبقى المعيه موجوده. طب واذا كنت في معية من لا تدركه الابصار اتدركك الابصار؟ فالمعية دي كلنا اللهم اجعلنا في معيتك دائما، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون. لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، اللي هم مين؟ حينما خرج رسول الله ليلتقي بالعير ويعوض بعض المال اللي خدوه منهم في مكة، أبو سفيان ساحل وفر والعير جه علشان ايه، فلما هم خرجوا قم قال لهم العير نجت ونجا بها ابو سفيان، فرجعوا بقى قالوا لا ما يكفناش هذا، احنا لازم نروح نقابل ونقعد ونعرف ونضرب الدق الطبول ونذبح مش عارف ايه ونعملها حتى تتعالم اهل الجزيره كلها. طيب انتم كفيتم مساله ان العيل بتاعكم تتاخد، تبقى عايزين اكثر من الحاجه بطرا بقى، يعني كان يكفي انهم ايه ولكن الله ايه سلموا خلاص وانتهت. لما هو لما قالوا لكم العيل نفدت برضه ما رجعوش، وحبوا يعملوا ايه؟ يعملوا بقى مظاهره ولائيه، مظاهره ولائيه في انهم يقعدوا ويحاولوا يجذروا ويقعدوا يطبلوا ويزمروا ويغنوا وما يعملوش، يبقى شماته بقى. يبقى هذا هو الايه؟ هو البطر. البطر انك انت يبقى عندك نعمه فتستكليها وتقف وتحب انها تعلى وتغلى. يقول لك ده فلان بطران، يجيبوا له مثلا شويه فول الصبح يقول لك ايه فين المربى وفين الزبده وفين العسل النحل وفين مش عارف ايه، يبقى ده اسمه ايه؟ البطر. انتوا ربنا نجاك، والعين اللي انتوا خايفين عليها وفيها مش عارف المال بتاعكم نفل وخلاص، كان الاصول ايه؟ يكفي هذا، انما هم ما عملوش كده. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يقولك حتى يتسامع العرب اننا رحنا وقعدنا وان محمد ما عملش كده حاجه واننا واننا واننا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. طب بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، لان لما الناس تشوف الكافرين اللي هم المعادين لمنهج الله في الارض ومعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم والامور جت في صفهم كده وقاعدين بقى ينقصوا ويغنوا ويشربوا خمر ويذبحوا مش عارف ايه، ده يعمل ايه؟ ده يغري الناس بانهم يعني يكونوا زيهم ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. يبقى شبع النبي حين رآهم قليلا لتأس المعركة، انما الشيطان يعمل ايه؟ زين لهم، قال لهم ده انتوا ما حدش قدكم، ده انتوا هتغلبوا، ده انتوا مش عارف ايه. يبقى فيه من ناحية تقوية المؤمنين يري الله ويري رسوله انهم قليل، والواقع ينفقوه قليل، لكن من ناحية ثانية الشيطان يعمل ايه؟ يقول لهم ده انتوا لا انتوا كتير وانتوا هتغلبوا، عشان يعمل ايه؟ عشان ينتج المعركة. وبرضه هو غبي، لانه لو علم ما تنتهي اليه الامور لما اهاج على المعركه، لان المعركه انتهت منين؟ بمثل المسلمين. يعني حقيقتهم كده لما الشيطان اللي يقول له تفليها على عينك معركه عينك خبله. واذ زين، اذكر اذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. يعني انا ايه؟ انا نصيركم. طب نصير، طب ده موقفه الله سبحانه وتعالى شرحه هناك. انا ما كنتش ليا سلطان عليكم وما كان لي عليكم ايه الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، ما انا بمصرخكم اصرخ فلان فلان. يعني ايه اصرخه؟ سمع صراخه وذهب اليه. الواحد لما يكون في مأزق ولا اي حاجة يوم يصرخ على واحد، فاللي يجي له يبقى يقال اصرخه، اي ازال صراخه. وما دام ازال صراخه يبقى انه ايه؟ نجدوا فيه لايه؟ فالشيطان يقول ما انا بمصرخكم، تبقى دي ضد ايه؟ جار لكم، ما انا بمصرخكم ولا انتم ايه؟ بمصرخي. واذ زين لهم الشيطان اعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. ده مجرد التراء، لسه ما التحموش، لسه ما ايه؟ ما التحموش، ومجرد ما شافوا نكص على ايه؟ نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. الله، ما هي الآية دي اللي بيشرحها قول الحق سبحانه وتعالى كمثل الشيطان. إذا قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب الإيه؟ طب ما هو ده كلام منطقي مع وضعه الأول لما حينما طرده الله باللعنة لأنه قال ما قال بالنسبة لخلق آدم وبالنسبة للإيه؟ للسجود. قال له إيه؟ عليك لعنتي الى يوم الدين. قال له ايه؟ انظرني الى يوم ايه؟ انظرني. يبقى اثبت القدرة لله وطلاقتها لله، وانه هو مش ممكن يقعد الا بليل. قال انك من الايه؟ من المنظرين. يبقى اذا الشيطان كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني ايه؟ كذلك زين لهم الشيطان اعمالهم وقال انا جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على ايه؟ ولكس على عقبيه، مش السكت، لا ده قرع ايضا بالقول اني اخاف الله ايه؟ اني بريء منكم اني اخاف الله والله شديد العقاب. يبقى مصدر الخوف ايه؟ برضه خوف من العقاب، مش حب في الله. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. احنا قلنا المنافق مأخوذ من نفقاء اليربوع. اليربوع ده حيوان شكل فار كده في الجبل، له سرداب ضبط يعني. ولما يجي حيوان يتتبعه ولا اي حاجه ويدخل البحر يقوم الحيوان يقعد له على باب الايه لحد ما يجي يطلع يصطاد. فاليربوع من مكره يعمل ايه؟ يجي البحر يعمل للبحر ده وجه مقابل زي الباب الخلفي اللي احنا بنقول عليه وزي السرداب. فلما يبص كده يلاقي اللي عايز يفترس وقاعد قدام البحر يمكن قال ايه يبقى كني نافقه كانه ايه نافق. يبقى هذا الاصل في الايه الاصل في النفاق من نافقاء الايه اليربوع. احنا قلنا ان المنافق متعارض الذاتية. يعني ايه؟ المؤمن منسجم الذاتية ايمان بلسانه وقلبه برضه ملكة في القلب. طب والكافر قال له برضه معتدل الذاتية بس في بلاه لانه قلبه كافر ولسانه ما قالش ما امنش. يبقى ده معتدل الذاتية بس في كده وده معتدل الذاتية في ايه في بلاه. طب المنافق قال لك بقى ملخبط الذاتية لسان المؤمن وقلب ايه كافر. يبقى الملكات ايه حسبك من المنافق ان صراعه في ذاته. الصراع بتاع المنافق فين؟ في ذاته لان لسانه ضد مين؟ لسانه ضد قلبه. فالملكتين الاثنين ايه متعاندين. حين تكون الملكتين الاثنين متعاندين اتوجد راحة نفسية ما توجدش راحة نفسية. ولذلك واذا لقوا الذين امروا ايه قالوا امر شد انهارت الذاتية وهم قالوا صحيح لا. واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ايه انا معكم انما نحن مستهزئون. يبقى الذاتية ضيعة ولا مش ضيعة؟ طيب والانسان ما هو الانسان المتكامل؟ الانسان المتكامل هو الانسان المنسجم الملكات. معنى منسجم ملكات ان لا توجد ملكة تعاند ملكة اخرى. مفيش ملكة في نفسه تعارض ايه ملكة ملكة الوجدان وملكة ال وبعدين مثلا عنده ملكة الالتزاز بالشهوة او الغرائز والبتاع وعجب دي عنده ملكة دنيا تصدمها ترى عاملة ايه؟ عاملة توازن. فالانسان المنسجم الملكات تبقى حالته اللي عنده قلق نفسي او عنده اضطراب او عنده مثلا ايه يبقى ملكاته مش منسجمة مع بعضها. وما دام ملكاته مش منسجمة مع بعضها يبقى في قلق ايه؟ في قلق نفسي وفي قلق وحيرة. يوم يعمل ايه؟ بده يستر سعال القلق النفسي في نفسه. يوم يعمل ايه؟ لا سبيل له الا ان يفقد نفسه وعيه. يقبل بقى على المخدرات وعلى المش عارف الايه؟ يقول له سيدي دي مش حل. لان الاقبال انت بتخدر نفسك امام الاحداث اللي عندك. واحنا عايزين تواجه الاحداث عشان تحلها وتيجي على ايه؟ وتيجي على دم. يوم يقعد الى ان يتمكن منه الايه؟ الشيء الذي يقوده الى التعود لحد ما ينهار وينتهي وتنتهي ايه كل حياته. يقوم المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. غر هؤلاء دينهم لما يشوفوا شوية مصر بقى من المسألة جت بعد معركة مصر بقى. طيب ساعة ما المؤمنين ينتصروا كده يقوموا يزدادوا ايه ثقة في نفسهم ويجدوا موجة العدوان عليهم ايه قلت. يوم ده سيعمل في المسلمين عزة. هم راح ايه مفسرين العزة دي بانها غرور. لا ما هيش غرور. لان ما معنى الغرور؟ انك انت تغفر بخصلة فيك لفوقك فيها على غيرك. هذا الغرور. المؤمن ساعة ما يوجد عنده قسمة مشغول بشكر الله عليها عن انه يغتر به. وساعة ما يفتكر النعمة ما يعذرش النعمة عن المنعم. يقوم لما ما يعذرش النعمة عن المنعم يقوم تقبل النعمة حباه. لان النعمة عطاء الله يد الله الممدودة. فما دام انت النعمة ما اثرتكش وزعيدتك على الله يقوم يا ربنا يقول لك ده انت مأمون على النعمة ازيدك. المغروم يبقى كده بقى. المغروس ساعة ما تبقى فيه خصل التميز يعمل ايه؟ يستعلي بها. وهل المؤمنين استعلوا بهذه؟ ما استعلوش بهذه. لانك انت ما تشوفهمش بالنسبة ليك. شوفهم بالنسبة لبعض. بالنسبة لبعض يقول ايه؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم. ما تقولش شديتوا عليك دي لما غروب. ده انت الغروب طبع وصفة وملكة. لو كان غروب يصر على كل حاجه انما ده بالنسبه للمؤمن ايه ذليل. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يبقى الإيمان ما تبعوش قال الضامة، لا الإيمان ترك المؤمن ينفعل للأحزاب، فلا هو شديد على إطلاقه لأن هناك مواقف تتطلب الرحمة، ولا رحيم على إطلاقه لأن هناك مواقف تتطلب الشدة. فإذا عمال يقول له انفعل للأحداث ما يكونش ليك طابع كده. سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه معروف عنه إنه إيه؟ بكى بقلبه ملان رحمة، مش كده؟ وعلى المؤمنين مش شوف لما جوا في حرب الردة إيه اللي حصل؟ وعمر مفهوم عنه إنه إيه؟ اللي شديد، لما جوا في حرب الردة وقعد يشورهم قالوا لا ما يراحش، لا لا لا بدهم يثبتوه. فيقول لسيدنا عمر أجبرت الجاهلية وقورت الإسلام؟ ده أبو بكر اللي يقول لعمر. وبعد ذلك يقول بالسيف يقول والله لو منعوني عقال بعير لا أتعيب السيف، إن ما لقيتش إلا الذرة هقتلهم بيه. الراجل الطيب دي اللي قلبه ملان رحمة وقال مش قال لك صار، لأن لو أن هذا الأمر من عمر كان الناس قالوا شدك ألفها الناس من عمر، لكن ما الشدة ده أبو بكر المطبوع على الرقة وعلى اللين وعلى وعلى هو اللي وقف الموقف ده. يبقى الموقف هو اللي طلب ان يكون ابو بكر بهذا الموقف. يبقى اذا المؤمن ينفعل للاحداث، فلا هو مطبوع على الشده المطلقه ولا هو مطبوع على الرحمه، ولكن يشتد حين تكون الشده مطلوبه لدينه، ويرحم حين تكون الرحمه مطلوبه لدينه، ويعز حين يكون العزه ما عزه لدينه، ويذل اذا كانت الذل عزه لدينه، اذا ذل لاخيه، اذا ذل للمؤمن، خلاص انتهت المسائل. ضر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ده مش غرور، ده استناد إلى الله وإلى معية الله. ومدام الله عزيز حكيم يبقى يخلع من صفاته على من آمن به. العزيز يديله عزة، والحكيم يدي حكمة، والغني يديله إيه دين، والجبار يعطيه جبروت. اذا فكل مؤمن يتخلق باخلاق ربه، ولكل خلق مجاله. ما يبقاش جبار على الاطلاق، ولا رحيم على الاطلاق، ولا عزيز على الاطلاق، ولا ذليل على الاطلاق. فمن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. التوكل على الله هل معناها ان تكل كل امورك اليه؟ طب إن كنت تريد أن تكل كل أمورك إليه فكل إليه أنه أمرك بالأسباب. اثنين عبسين به قاتلوهم وعذبهم الله، تمسوا في مناسبه وسلك. يبقى أنت التوكل تعمل إيه؟ طب قال لك ما تنخلش صفة لكم، لأن التوكل صفة حلول عملية مين؟ قلب، وفيه عمل للجوارح. اوعى تدخل التوكل في عمل الجوارح. الجوارح تعمل بالاسباب، والقلوب تتوكل على الله. ولذلك التوكل الحقيقي الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه دون انهم من عذاب الدنيا بالحروب وبالقتل وبالأسل وبالآل إلى آخره، إلى إيه؟ إلى شيء آخر، من هول آخر. وهول إيه؟ وهو المقيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يتوفهم يعني إيه؟ يقبضوا إيه؟ أرواح. وإحنا قلنا إن التوفي وهو قبض الأرواح يجي هو الذي يتوفى، يبقى مين اللي يتوفى؟ الله. طيب توفته رسلنا، يبقى مين هم؟ الرسل. خلاص. طيب وعزرائيل نفسه قل يتوفاكم ملك الموت. يبقى كم مره اسند التوفي؟ التوفي اسند مره الى مين؟ الى الله. واسند مره الى عزرائيل، واسند مره الى الايه؟ الى رسل كثيرين. يبقى قال لك ان الله لانه هو الامر لعزرائيل، وعزرائيل له ايه؟ له بنود هم بايه؟ بيشوفوا الايه؟ بيشوفوا. فان نسبتها الى الامر الاصلي يبقى الله يتوفى، وان نسبتها الى المتلقي المباشر من الله يبقى مين؟ ملك يتوفاكم ملك الموت الذي وكل وإن ترتها إلى من وكله ملك الموت ليعينه على هذه العملية ويتفرق في الأرض يبقى ما إيه توفته إيه رسلنا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الله. طب هي دي مسألة بعد ما يحكموا وروء الجنة ولا ساعة الله؟ قال لك آه ساعة الاختبار لا يكذب الإنسان فيها نفسه في حياته الدنيا يمكن يكذب نفسه. ما نجي يقول لك يعني بكرة صح أنا مش عارف الأمل يجيله إيه دي كذا يعني دائما غلبه الإيه. لا لا ساعة الاختبار هي الساعة التي يوقن فيها كل ميت لأنه ميت ما فيش فيها كلام. الساعة دي بقى ما يجيبش الإنسان نفسه ولذلك تجد اللي ظلم فلان يمكن ساعة ما يموت يجيب أولاده يقول يا أولاد أنا عارف أنا أدر ربنا كويس أنا والله ظلمت فلان وخدت من فلان كذا ويقولوا يا فلان إن أنا قلت عليه كذا ويقول يا الله الله إيه اللي جرى وأنت كنت ساكن دي زمان أما أنك أتلاف الساعات التي يقولوا فيها الفاجر الفاجر ويستحضر كل شريط عمله فإن كان مؤمنا استحضر شريطا منيرا يقوم يعتزم كده ويستشعف للموت يبقى مبسوط. وان كان اعماله بقى قذرة ساعة ما يشوف الاعمال يقوم نفسه في ايه تنكبد وتنكبد يقوم عليه غبرة هي مش غبرة ولا حاجة حينما استحضر عرف ما قاله.